الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من ورائه إذا سمع التكبير. يقرأ الإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبلا. ويكره للإمام إطالة قعوده. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الاقتداء، أي اقتداء المأموم بالإمام وما يترتب على ذلك من مسائل. ووصلنا إلى حال من أحوال الإمام، وهو عندما ينتهي من الصلاة ويسلم. بعد أن يسلم فإنه يكره له أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة، وإنما يبقى مستقبلا القبلة بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويستغفر قبلها ثلاثة، أي يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد هذا ينحرف مستقبلا للمأمومين، فإن هذا هو السنة. وأما كونه يطيل البقاء مستقبل القبلة من دون حاجة كما سيأتينا، فإن هذا مكروه. يستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. يقول إنه بعد أن يسلم ينحرف ويكون مستقبلا للمأمومين أو جاعلا للمأمومين على يمينه والقبلة عن يساره، والأولى أن يكون قاصدا للمأمومين بوجهه كما لو كان يخاطبهم ويحدثهم أو يخطب في خطبة الجمعة. فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفنا، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. قال: إلا إذا كان هناك نساء يصلين مع الرجال، فإن السنة أن يلبث في مكانه ولا ينصرف حتى تخرج النساء. والمطلوب من النساء بعد سلام الإمام أن يقمن ويخرجن قبل أن يقوم الناس ويخرجوا، فيبقى الإمام مستقبلا القبلة في مكانه لأجل ألا يقع نظره على أحد منهن وهن ينصرفن ويقمن للخروج من المسجد. فإن السنة في حق النساء بعد سلام الإمام أن ينصرفن من المسجد قبل أن يقوم الرجال، لئلا يحصل اختلاط بين النساء والرجال في الطرقات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا كان معه نساء فإنه يلبث قليلا في مصلى ثم ينصرف. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف. قال يستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، يعني أن يسن بحق المأموم أن يبقى في مكانه ولا يقوم من مكانه حتى ينحرف الإمام عن القبلة، لا أنه ساعة أن يسلم على يساره يقوم ولو كان الإمام لا يزال مستقبلا القبلة، فإن هذا مكروه في حق المأموم إلا إذا كان لحاجة كما سيأتينا أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف، أي لا تسبقوه بالانصراف من الصلاة والخروج منها والاشتغال بغيرها. فإذا انصرف الإمام يعني انحرف عن جهة القبلة إلى جهة المأمومين فإن هذا إذن للمأمومين بأن ينصرفوا ويخرجوا من الصلاة. قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. يقول إلا أن يخالف الإمام السنة، يعني الإمام لم يتبع السنة وإنما بقي في مكانه مستقبل القبلة مدة طويلة لغير حاجة، ففي هذه الحال لا يتبع على هذا، فلا بأس في حق المأموم أن يقوم وينصرف لأن الإمام لم يكن بهذا متبعا للسنة فيخالف في فعله لأنه لم يكن مصيبا للسنة فيما فعل. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، بقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة أخرى وهي مسألة الصلاة بين السواري، قال يكره وقوف المأمومين بين السواري لغير حاجة، يعني أن تكون الصفوف بين السواري فإن هذا مكروه من مكروهات الصلاة، فالسنة أن لا يقف أحد بين السواري لأنها تقطع الصفوف، والصفوف ينبغي أن تكون متصلة غير مقطعة. أما إذا كان لحاجة كأن كان المسجد ضيقا والجماعة كثير ولا يستوعبهم المسجد إلا بهذا العمل، أو كوضع الحرم الآن الصفوف مستديرة ولا يمكن في داخل الأروقة أن نوجد صفا لا تعترضه السواري إذا أردنا أن نضبط جهة القبلة، فإن هذا للحاجة لا بأس به. فإذا كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. يقول إلا إذا كان الصف صغيرا، يعني كان يصلي مثلا أربعة أو خمسة بين ساريتين فإن هذا لا يؤثر لأن هؤلاء هم الجماعة ولن يزيد عددهم، فكونهم بين السواري أو بعد السواري أو قبل السواري هذا لا يؤثر لأنه لا يحصل انقطاع لأنهم قليل، الجماعة كلهم مثلا أربعة أو خمسة والمكان يتسع لأكثر من ذلك. أما لو كان يتوقع أن يأتي عدد ويزيد عددهم بحيث يكون الصف منقطعا بالسارية فإن هذا يكره. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. قال بعد ذلك مسألة ثالثة، حرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه، يعني إذا كان هناك مسجد قائم موجود وأراد شخص أن يبني مسجدا آخر بقربه فإنه يمنع من ذلك ولا يجوز له هذا العمل، وعمله محرم لأنه لا حاجة له، وهو وسيلة للإيذاء وإثارة الشحناء والضغائن والأحقاد بين الجيران وتفريق لجماعة المسجد، فيمنع من البناء. فإن بنى فإنه يهدم. لماذا؟ لأنه سبب شر وليس وسيلة خير. أما إذا كان المسجد الموجود لا يكفي للجماعة وهو ضيق لا يتسع لهم فلا بأس ببناء مسجد آخر، ولكن الأولى أن يكون بعيدا نسبيا لا يكون بجواره. ويباح اتخاذ المحراب. قال ويباح اتخاذ المحراب، يعني أنه يباح اتخاذ محراب في مقدمة المسجد يصلي فيه الإمام، لأن في هذا توفير للنفقة وللأرض المقام عليها المسجد، فبدلا من أن يحجز الإمام مكان صف كامل إذا تقدم قليلا في المحراب فإنه لا يحجز إلا مكانه، ويزيد المسجد صفا بهذا. وهذا من المصالح المرسلة التي أقرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأجازوها، ولم يكن المحراب موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنبر فقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. قال مسألة أخيرة، كره حضور مسجد وحضور جماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه، يعني أن الإنسان الذي يحمل رائحة خبيثة وكريهة تؤذي المصلين فإنه يكره في حقه أن يحضر إلى المسجد أو أن يحضر إلى الجماعة ولو كانوا خارج مسجد، لئلا يؤذيهم برائحته، سواء كان بصلا أو ثوما أو دخانا أو لم ينظف فمه بالسواك أو يحمل في إبطيه نتا ورائحة تؤذي من بجواره، أو يحمل روائح كريهة كروائح الزيوت وغيرها، فإن هذا يكره في حقه حضور المسجد والجماعة. وإن تعمد هذا فإنه إذا قصد بذلك أن يتأخر عن الجماعة فإنه يؤدب، وإذا احتاج لأكل مثل هذه الأشياء فليأكلها في أوقات ليست قريبة من وقت الصلاة، وليتعاطى ما يزيل الرائحة أو يخففها عند قرب الصلاة لئلا يؤذي الملائكة ويؤذي الناس الذين يصلون بجواره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية: فليقعد في بيته. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه شم رائحة بصل في رجل فأخرجه من المسجد إلى البقيع لئلا يتأذى به الناس والملائكة. وبهذا ندرك عناية الإسلام بمشاعر الآخرين، واهتمامه بالآداب وحقوق الغير، حيث أن الإنسان الذي يريد أن يختلط بالناس يجب أن لا يكون مصدر أذى وتقزز منهم لرائحته. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك، ورغب فيه كثيرا وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي 5 مرات في اليوم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله أول ما يستعمل وأول عمل يعمله هو أن يستعمل السواك، وإذا أراد أن ينام يستعمل السواك، وإذا استيقظ من النوم أول ما يباشر السواك، وهكذا. فدين الإسلام هو دين النظافة، وهو دين يحث على الآداب ومراعاة مشاعر الآخرين لئلا يتأذى أحد من أحد في مكان اجتمعوا فيه على خير، واجتمعوا فيه على عبادة وقربة وطاعة. ويجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يؤذي إخوانه المحبين للخير الذين يجتمعون معه على الخير، فلا يتعاطى شيئا يؤذيهم أو ينفرهم أو يجعلهم كلما رأوه تصوروا تلك الرائحة المنتنة فيه ففروا منه ومن المكان الذي يكون حوله. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا في الأعذار المسقطة للجمعة وللجماعة، يعني ما هي الأشياء التي إذا حصلت للإنسان يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة ويجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال: منها المرض. فالمرض عذر شرعي، إذا أصاب الإنسان وصار يشق عليه حضور صلاة الجمعة أو حضور صلاة الجماعة فإنها تسقط عنه ويصلي في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الصلاة وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في حال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن المرض الذي يشق على الإنسان معه حضور الصلاة عذر يسقط الجماعة والجمعة عن الإنسان. وكذا خائف حدوث مرض. قال: الأمر الثاني من الأعذار المسقطة الخائف من حدوث مرض لو ذهب للصلاة، كان يكون إنسان بمشيه وذهابه للصلاة يترتب عليه حدوث مرض، كان يكون الجو مثلا باردا بردا شديدا وليس عنده من الملابس ما يستطيع به أن يحمي نفسه، فلو ذهب لصلاة الجماعة لا أصيب بمرض كما هو المعتاد وما هو الغالب. وإن كان هذا أمر لا يقطع به الإنسان، لكن بحسب المألوف والمشاهد أن الإنسان إذا خرج في جو بارد وليس عليه ملابس فإنه عرضة لأن يصاب بالنزلات أو نزلات البرد أو غيرها. وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. ثم أشار إلى مسألة فيه فرق بين الجمعة والجماعة. قال: الإنسان الذي يستطيع أن يصل إلى المسجد راكبا أو محمولا ولا يستطيع أن يصل ماشيا، هذا تلزمه الجمعة ولا تلزمه الجماعة. الإنسان يستطيع أن يبقى على السيارة أو على الراحلة، يستطيع أن يركب السيارة وتوصله إلى المسجد ويذهب ويصلي، هذا تلزمه الجمعة لأنها مرة في الأسبوع ولا تتكرر في اليوم 5 مرات، هي مرة في الأسبوع. وأما الجماعة فلتكررها فإنها لا تلزمه إذا كان لا يستطيع أن يأتي للمسجد إلا محمولا أو راكبا. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبتين، مدافع أحد الأخبتين البول والغائط، ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، بخبر أنس في الصحيحين. الصورة الأخرى التي يعذر فيها الإنسان بترك الجمعة والجماعة، قال: الإنسان الذي يدافع الأخبتين، الإنسان المحتبس للبول، حاق للبول أو الحاقب للغائط أو الحاقز للريح، فإنه يجوز له أن يتأخر لأجل قضاء حاجته ولو ترتب على ذلك فوات الصلاة، لأنه لو صلى وهو حال مدافعة فإنه في هذه الحال لا يخشع في صلاته، والخشوع هو رب الصلاة وجوهرها، فإذا صلى وهو يتأذى من احتباس الأذى فإنه لا يدري ما صلى ولا كيف صلى، فكونه يؤخر الصلاة ويصلي منفردا بطمأنينة وخشوع أفضل له من أن يصلي مع الجماعة وهو يدافع الأذى. الأمر الآخر، قال: إذا كان بحضرة طعام هو محتاج إليه، يعني قدم له الطعام وأقيمت الصلاة وهو يحس بالجوع ونفسه تتوق إلى هذا الطعام، فإن هذه النفس سوف تشتغل بالتفكير في هذا الطعام عن أن يخشع في صلاته، فالأفضل في حقه أن يأكل الطعام ولو فاتته صلاة الجماعة، لكن لا يكون هذا عادة يتخذها بعض الناس عادة، يعني إذا قرب إقامة الصلاة قال لأهلي قدموا الطعام حتى يكون لنا عذر ما نذهب للمسجد، لا، هذا لعاد، لأن عنده من الفرصة ما يستطيع به أكل الطعام، وهذا محتال على الله، والله تعالى يعلم قصده ومراده، لكن لو أنه حصل ذلك أن إنسانا جائعا وقدم إليه الطعام والصلاة تقام، ففي هذه الحال لو ذهب للصلاة لما ضبط صلاته لأنه ينشغل بطعامه، فيقال له: اجلس وكل حتى تشبع ثم صلي ولو فاتتك صلاة الجماعة. أما إذا كان لا، عادته أنه إذا قربت الإقامة قدم الطعام لأجل أن يقول: أنا جائع وأريد أن آكل الطعام لأني لو ذهبت للصلاة وصرت منشغلا، فيقال له: إنك بهذا تضحك على نفسك وأنت بهذا مخادع ومحتال، فلا يقبل منه هذا ويعذر. يعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه. قال أيضا يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة الخائف على ماله، الخائف على ماله أن يضيع. كما لو أن إنسان أتى إلى مكان ومعه بضاعة وفي مكان غير آمن، فلو أنه أوقف هذه البضاعة في السوق لأتى اللصوص وأخذوها، في هذه الحال يعذر بأن يصلي منفردا عند بضاعته يحرسها. أما إذا كان لا في مكان آمن اعتاد الناس فيه الأمن على أموالهم فلا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة. قال كذلك لو كان إنسان يخشى على ماله الضرر، لو أنه تركه وذهب يصلي، ومثل ذلك بما لو كان إنسان وضع الخبز في التنور ثم أقيمت الصلاة، فلو ترك هذا الخبز وذهب للصلاة لاحترق، ففي هذه الحالة يجوز له أن يبقى حفاظا على ماله ولو فاتته صلاة الجماعة. لكن إن كانت هذه عادته أو كان يعرف أن الصلاة ستقام بعد لحظات وأدخل الخبز للتنور فإنه يؤدب على هذا، لأنه تعمد تفويت الصلاة. أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن أو يخاف فوته إن تركه. قال أو كان للإنسان ضالة أو عبد آبق شارد يرجو وجوده إذن، يعني يرجو وجوده وقت الصلاة. إنسان له ضالة من سيارة أو بعير أو غيرها ويتحرى أن يمر بها منتهبها أو سارقها في هذا الوقت، أي وقت إقامة الصلاة، فلا بأس أن ينتظره والصلاة تقام إذا ترجح في نظره أنه يمر وقت الصلاة. أو كان له عبد شارد يتوقع أن يأتي إلى هذا المكان وقت إقامة الصلاة. أو يخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان، مستأجرا لحفظ بستان أو مال يتضرر في معيشه، أو ينضر في معيشه في معيشة يمرضهما غيره يحتاجها غيره. قال أو يخاف فوته إن تركه، يعني يخاف أن ماله يفوت لو أنه تركه وذهب يصلي ولو كان مستأجرا للحفظ، كما لو كان إنسان مستأجر لحفظ مال حارس قيل له تحافظ على هذا المال ولا تفرط فيه، فإنه في هذه الحال تسقط عنه الجمعة والجماعة. لكن لا يتخذ ذلك عادة يسقط بهذا عن نفسه صلاة الجمعة والجماعة، ولكن لو حصل له ذلك في بعض الأوقات أو لا يكون وقت حراسته مستمرا وإنما يكون نوبات فإنه لا بأس بذلك. أما لو كان وقتا مستمرا فإنه يؤدي إلى أن يعطل الجمعة والجماعة ولا يصليها. قال أو ينضر في معيشة يحتاجها. كما لو كان إنسان ليس له مصدر للكسب إلا هذا العمل الذي يقوم به، وهذا يستدعي أن يكون مواظبا عليه كالجنود مثلا في المرور أو في حراسة أو غيرها، فإنه لو ترك عمله لترتب على ذلك مفسدة عامة، وتضرر هو أيضا في معيشته، فإنهم يعذرون بترك الجمعة والجماعة، لكن لا يكون هذا عادة ثابتة في كل وقت. أو كان يخاف بحضوره الجمعة والجماعة قريبة أو رفيقة، موت قريبه أو رفيقه، موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضها غيرهما غير. من يمرضهما غيرهما.